بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة. أقرأ عليكم قصة ها هنا ذكرها صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب. قال هنا قال أبو القاسم عبد المجيد بن الحسن: سمعت والدي يقول إنه كان يقرأ القرآن في صباه، معروفة في صباه بالمسجد الجامع على رجل من القراء يقال له ابن الضريبة. هذا المقرئ والمعلم القرآن يقال له ابن الضريبة، وكان يقرأ معه أخوه أبو الفضل عبد الله ابن الحسن. يعني أخوان كان يتعلمان القرآن، أخوان كان يتعلمان القرآن عند ابن الضريبة. قال: وكان أخي ذكيا فطنا. هذا من هو الذكي؟ أبو الفضل عبد الله بن الحسن. قال: وكان أخي ذكيا فطنا يحفظ سريعا وكنت بطيء الحفظ. من هو هذا بطيء الحفظ؟ أبو القاسم عبد المجيد بن الحسن. قال: وكنت بطيء الحفظ وواقف، قال: واقف الخاطر، حتى إنني تعبت أياما في حفظ قوله تعالى: سنسيمه على الخرطوم. يعني أيام وما قدر أن يحفظ هذه الآية. قال: ولا أحفظها. فقال ابن الضريبة يوما، هذا المدرس، فقال ابن الضريبة يوما: لا إله إلا الله، هذا أخو أبي الفضل. يعني كم الفارق بين أبي الفضل وبين هذا؟ أبو الفضل يحفظ صفحات وأوراق وأجزاء بسرعة، وهذا له أيام ما حفظ، سنسمه على الخرطوم. قال: فقال ابن الضريبة يوما: لا إله إلا الله، هذا أخو أبي الفضل. قال: فأخذتني الأنفة على نفسي. من هو؟ هذا بطيء الحفظ. قال: فأخذتني الأنفة على نفسي وصغرت عندي لذلك، ودعوت الله أن يسهل علي حفظ القرآن. لما يعني وقع في نفسه وأنه صار يزدرى به ويتكلم فيه بسبب ضعفه في الحفظ، التجأ إلى خالقه وبارئه. قال: دعوت الله أن يسهل علي حفظ القرآن، ثم اجتهدت حتى بلغ من أمري أني كنت آخذ 60 آية و70 آية وأحفظها، يعني سردا واحدا. انظروا إلى هذا الفتح، هذا فتح من الله ولا ما فتح من الله؟ هذا فتح من عند الله عز وجل. إيش قال الله؟ وما كان عطاء ربك إيش؟ محظورة. الله عطاؤه واسع، كونك ما عندك قوة حفظ ادعو الله واستعمل الأسباب التي يرجى أن تكون مقبولة عند الله في أن يستجيب لك. لا تستسلم للضعف، صح ولا لا؟ لا تستسلم للضعف، تقول أنا ضعيف في الحفظ وتبقى ضعيف طول حياتك وعمرك، ضعيف ضعيف ضعيف. هذا لا يليق بطالب العلم. طالب العلم هو في محل، كما سمعت، جهاد، في محل جهاد، في محل سباق، وفي ميدان سباق إلى العلم، إلى الحفظ، إلى الفهم، إلى كذا. فإذا كان ما يبالي بما عنده من نقص ونواقص وتأخر، غيره يسبقه، غيره يأتي بعده، ثم إذا به قد سبقه إلى غير ذلك، لا ينبغي أن نستسلم للضعف. طالب العلم إذا كان في حفظ ضعف، في فهم ضعف، يدعو الله معه رب، معك رب، لست مضيعا إذا علم الله أنك راغب في العلم ومحب للعلم ومؤثر للعلم على راحتك، على راحتك تريد العلم ونية طيبة، إذا علم الله أن نيتك طيبة أنك تريد العلم لتصلح أنت وتصلح غيرك وتنفع نفسك وتنفع غيرك، إذا علم الله منك هذا إن شاء الله لن يردك خائبا، لكن يحتاج الطالب إلى أنه يصلح على الوجه المطلوب حتى يستحق وحتى يقبل دعاؤه وينال الاستجابة من رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الطلاب يأتيني مثلا يكون لا بأس، يكون عنده حفظ ما شاء الله، فجأة إذا به صار يعني الحفظ ضعف، الحفظ ضعف، كان يحفظ كيف في اليوم صار ما يقدر أن يحفظ مثل ما كان، هذا إن حصل يوم ولا يومين قد يكون هذا لا يؤثر على سيرك وعلى حفظك، قد يكون هذا بسبب أن الذاكرة في بعض الأوقات الذاكرة تتعب، الذاكرة في بعض الأوقات تتعب، أيضا النشاط، النشاط يعني في الشخص يضعف نوعا ما، لكن إذا صار عند الشخص هذا التحول صار يعني على هذا رأى أنه صبر أسبوع أسبوعين والضعف حاصل، فهنا يحتاج الطالب إلى تفتيش عن نفسه، إلى تفتيش عن نفسه إيش الذي حصل عنده من يعني خطأ، لأننا نخاف من ذنوبنا ومن معاصينا، المعاصي والذنوب هي التي تحلبط الشخص، هي السبب في حلبطة الشخص وفي تعثره، وفي تعثره، فينظر هل يعني وقع في كذا، شغل نفسه بكذا، مثلا لو أن طالب اتجه إلى الجدالات، جدالات صراعات، كلام في أهل العلم، كلام في علماء السنة والحديث، ينطح هنا ويتكلم هنا وكذا، هذا من أسباب الحرمان من الإقبال على العلم والاستفادة المرجوة من طلب العلم. فعلى كل الطالب يفتش، يفتش من أين أوتي حتى جرى عليه هذا من باب كذا، من باب كذا، من باب كذا، ويقبل بالتوبة إلى الله وبالدعاء وبالتضرع، وهذا ما ننصح به أنفسنا وطلابنا وإخواننا حفظهم الله جميعا.